عن ميزات تفسير البغوي رحمه الله أنه متوسط، يعني لا هو مطول ولا مختصر. وقد ذكر هو في المقدمة كلاما عن منهجه في هذا، قال: فجمعت بعون الله تعالى وحسن توفيقه فيما سألوا كتابا وسطا بين الطويل الممل والقصير المخل. يتميز كتاب البغوي رحمه الله بسهولة العبارة ووضوح المعاني، وقد ذكر هو سبب تأليف الكتاب. ذكر أنه سأله جماعة من أصحابه المخلصين وعلى اقتباس العلم مقبلين كتابا في معالم التنزيل وتفسيره، فأجبتهم إليه معتمدا على فضل الله تعالى وتيسيره، ممتثلا وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم، يعني في الترحيب بطلبة العلم وإجابة رغباتهم. قال فيما يروي أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أنه عليه الصلاة والسلام قال: إن رجالا يأتونكم من أقطار الأرض يتفقهون في الدين، فإذا أتوكم فاستوصوا بهم خيرا. وأنه يعني قال أن يعني كتب تفسيره اقتداء بالماضين من السلف في تدوين العلم إبقاء على الخلف، وليس على ما فعلوه مزيد، ولكن لا بد في كل زمان من تجديد ما طال به العهد.